وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم إنا نسألك عيشة نقية، اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا إلهنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا إلهنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. إلهنا وخالقنا، أميتنا ميتة الشهداء، وأحينا حياة السعداء، أميتنا ميتة الشهداء، وأحينا حياة السعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ إليك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات يا رحيم يا رحمن. إلهنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من القانتين، اجعلنا من المتصدقين، اجعلنا من القائمين، اجعلنا إلهنا من المستغفرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين يا رب العالمين. إلهنا عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك ندعوه ونطرح بين يديه. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رحمن يا رحيم. يا ربنا اغفر لوالدينا، يا ربنا اغفر لوالدينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا، اللهم أفرحهم كما أفرحونا، اللهم أعطهم كما أعطونا. يا رب العالمين ارحمهما كما ربونا صغارا، ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أطل أعمارهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم من كان منهم ميتا، اجعل قبره روضة من رياض الجنة. افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا رحمن يا رحيم. اجعلهم يوم القيامة في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. أدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا إنا قد قصرنا في حق والدينا. اللهم إلهنا إنا قد قصرنا في حق والدينا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إلهنا وخالقنا اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأزواجنا وذرياتنا من النار وإخواننا وأخواتنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. يا إلهنا إن هؤلاء الذين أقبلوا على بيت من بيوتك وحضروا ختم كتابك يريدون رضوانك والجنة يريدون رضوانك والجنة يريدون رضوانك والجنة ويستعيذون من سخطك والنار ويستعيذون من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.